يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. انتهينا من شرح ألفاظ حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وأخذنا جملة من الدروس المستفادة منه، لعلنا نستكمل ما تبقى من هذه الدروس وأيضا الأطراف، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. نقلنا كلام ابن بطال في الدرس الماضي، وكلام جيد في الجملة، إلا أن أخذه كما تقدم من القصة فيه ما فيه، وسبق الاستدراك عليه. ابن حجر في فتح الباري والقرطبي في تفسيره نقلا عن القرطبي أبي العباس صاحب المفهم، وهو أيضا موجود في المفهم في الجزء السادس صفحة 216 إلى 19، ثلاث صفحات أو أربع، كلام جيد. لكن قد يقول قائل لماذا لا ينقل من المفهم مباشرة، يعني ننقل بواسطة ابن حجر أو بواسطة القرطبي المفسر عن شيخه أبي العباس، والكلام موجود في المفهم. نعم، يعني يقال فيه ما يقال في كلام القسطلاني، كثيرا ما يقول وفي فرع اليونينية كهية. نعم، العلو عند أهل العلم مطلوب، يعني تجد الكلام في المصدر الأصلي لا يحتاج إلى أن تنزل، بل نزولك إلى الفرع لا شك أنه نزول إلى الأدنى، فالعلو مطلوب. كلام القسطلاني كثيرا ما يقول في فرع اليونينية كهي. نعم، قلنا مرارا أنه وقف على الفرع قبل الأصل، وقابل نسخته على الفرع 16 مرة، وأتقن نسخته بمقابلته على الفرع، ثم وقف على الأصل. نعم، فكان مصدره الفرع للأصل، ثم بعد ذلك يشير إلى أن الموجود في الفرع هو الموجود في الأصل. كلام القرطبي أبي العباس أنا وقفت عليه في فتح الباري قبل، وفي تفسير القرطبي قبل، فكان من حقهما علي أن أذكر الواسطة، ثم بعد ذلك أذكر أن هذا موجود في الأصل بالجزء الصفحة. وإن كان من ناحية المنهجية للبحث العلمي، ما دام وقفت على الأصل فلا داعي لذكر الفرع، اللهم إلا إذا كان في الفرع زيادة، أو في الفرع ما هو أصح مما في الأصل من حيث الطباعة وأخطاء النسخ مثلا، فتصحح من الفرع. لكن من باب الدقة في هذه الأمانة التي تطلب من الباحثين، من استفاد من كتاب أن يشير إليه، ونحن فدنا من فتح الباري ومن تفسير القرطبي قبل أن نقف على ما في المفهم، مع أنه لو أن أحدا قابل ما في فتح الباري على ما في المفهم مما نقل عنه، أو حتى في تفسير القرطبي عن كلام شيخه أبي العباس، لوجد شيء من الاختلاف، ولعل سبب هذا الاختلاف اختلاف في نسخ مثلا، أو لكونهم لا يهتمون بالنقل الحرفي، لا يهتمون بالنقل الحرفي. وعلى كل حال المضمون واحد. قال ابن حجر نقلا عن القرطبي في المفهم، وفي قصة موسى والخضر من الفوائد أن الله يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء مما ينفع أو يضر، فلا مدخل للعقل في أفعاله ولا معارضة لأحكامه، بل يجب على الخلق الرضا والتسليم، فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر، فلا يتوجه على حكمه لما ولا كيف، كما لا يتوجه عليه في وجوده أين وحيث. هذا نقله ابن حجر عن القرطبي صاحب المفهوم، موجود فيه، وعلق شيخنا الشيخ ابن باز على فتح الباري، علق على قوله ولا كما لا يتوجه عليه في وجوده أين وحيث، علق الشيخ ابن باز رحمه الله على ذلك بقوله الصواب عند أهل السنة وصف الله سبحانه بأنه في جهة العلو وأنه فوق العرش كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، ويجوز عند أهل السنة السؤال عنه بأين، كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. الحديث. ثم قال ابن حجر، وهذا مما ينقلها أيضا تابع لكلام القرطبي، وأن العقل لا يحسن ولا يقبح، وإن ذلك راجع إلى الشرع، فما حسنه بالثناء عليه فهو حسن، وما قبحه بالذم فهو قبيح. علق شيخنا ابن باز رحمه الله بقوله أن العقل لا يحسن ولا يقبح، علق على هذا بقوله هذا قول بعض أهل السنة، وذهب بعض المحققين إلى أن العقل يحسن ويقبح لما فطر الله عليه العباد من معرفة الحسن والقبيح، وقد جاءت الشرائع الإلهية تأمر بالحسن وتنهى عن القبيح، وكذلك لا يترتب الثواب والعقاب على ذلك إلا بعد بلوغ الشرع، كما حقق ذلك العلامة ابن القيم. يقول العقل يحسن ويقبح، الحسن العقل يعرف الحسن ويعرف القبيح. نعم، لما ذكر كلام ابن حجر نقل كلام القرطبي، قال وأن العقل لا يحسن ولا يقبح، ناقل علق عليه الشيخ ابن باز بقوله هذا قول بعض أهل السنة، وذهب بعض المحققين إلى أن العقل يحسن ويقبح لما فطر عليه العباد من معرفة الحسن والقبيح، وقد جاءت الشرائع الإلهية تأمر بالحسن وتنهى عن القبيح، ولكن لا يترتب الثواب والعقاب على ذلك إلا بعد بلوغ الشرع. يعني مجرد العاقل كونه يرى أن هذا حسن لا يترتب عليه ثواب إذا فعله، أو يرى هذا قبيح لا يترتب عليه عقاب إلا إذا بعد أن يقف عليه بدليل شرعي، إلا بعد بلوغ الشرع، كما حقق ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وهذا هو الصواب والله أعلم. قال ابن حجر، قال ابن حجر نقلا عن تابع الكلام القرطبي هذا كله، وإن الله تعالى وإن لله تعالى فيما يقضيه حكما وأسرارا في مصالح خفية اعتبرها كل ذلك بمشيئته وإرادته من غير وجوب عليه ولا حكم عقل يتوجه إليه، يعني ردا على المعتزلة الذين يوجبون على الله جل وعلا فعل الحسن، من غير وجوب عليه ولا حكم عقل يتوجه إليه، بل يجب بل بحسب ما سبق في علمه ونافذ حكمه، فما أطلع الخلق عليه من تلك الأسرار عرف، وإلا فالعقل عنده واقف. فليحذر المرء من الاعتراض، فليحذر المرء من الاعتراض، فإنما آل ذلك إلى الخيبة. قال يعني القرطبي، ولننبه هنا على مغلطتين. الأولى، وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكا بهذه القصة وبما اشتملت عليه، وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر فيما خص الله به موسى عليه السلام من الرسالة وسماع كلام الله وإعطائه التوراة فيها علم كل شيء، وأن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ومخاطبون بحكم نبوته حتى عيسى. وأدلة ذلك في القرآن كثيرة، ويكفي من ذلك قوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. نعم، إلى أن قال: وإنما كانت قصة الخضر مع موسى امتحانا لموسى ليعتبر، امتحانا لموسى ليعتبر، لأنه لما قال أنا أعلم، نعم، امتحن بهذا، وأنه في فوق كل ذي علم عليم. ولا يعني أن كونه أعلم منه في هذه القضايا أن يكون أعلم منه مطلقا، بل عند موسى من العلم ما علمه الله ما لا يوجد عند الخضر، والعكس كما في النص. وذكرنا مرارا أن التفضيل من وجه لا يعني التفضيل المطلق، وأن المفضل من وجه لا يعني أنه أفضل من المفضل مطلقا. وذكرنا من الأمثلة إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة، لكن ليس بأفضل من محمد عليه الصلاة والسلام. ومثله كون موسى يبعث قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أو كونه لم يصعق على ما جاء في الحديث. الثانية، يعني المغلطة الثانية، ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة. ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة، فقالوا: إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء. الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء، أما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام الجزئيات، فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات. عندهم، عند بعض، عند ولاة المتصوفة، أن الولي إذا وصل إلى مرتبة أنه تسقط عنه التكاليف، وأن هذه التكاليف العامة الظاهرة إنما هي في حق عامة الناس، ومن لم يصل إلى هذا الحد من الولاية. ومعلوم بالنصوص القطعية من دين الإسلام، معلوم بالضرورة من دين الإسلام، أن الشرائع لا ترتفع والتكاليف لا تنقطع إلا عن النائم والمجنون والصغير، فإن كان الصغر ارتفع بالبلوغ، والنوم يرتفع بالاستيقاظ. إن وصل إلى حد يحكم عليه فيه بالجنون، نعم، يعني كونه ولي ترتفع عن التكاليف لا ترتفع إلا إذا وصل إلى مرحلة جنون، وإلا فيلزمه أن يعبد الله جل وعلا حتى يأتيه اليقين حتى يموت. يقول: أما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام الجزئيات، فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات كما اتفق الخضر، فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى. ويؤيده الحديث المشهور: استفتي قلبك وإن أفتوك. يعني هذا الحديث يستدلون به: استفتي قلبك، خلاص يكفيك قلبك، وإن أفتاك الناس، يعني ما يلزمك أن تأخذ بفتوى فلان ولا علان ولا عالم الفلاني ولا جميع العلماء، بل يكفيك قلبك. لكن هذا الحديث محمول عند أهل العلم على أنه إذا أفتاك أحد من أهل العلم، نعم، بما فيه تسهيل عليك وفي نفسك شيء من هذه الفتوى وقد أفتاك غيره أو توقعت أن هذه الفتوى فيها شيء من التساهل فتسأل من هو أشد تحريا ليرتاح قلبك. استفتي قلبك، يعني إذا أفتاك شخص فعلت فعل مثلا محظورات الإحرام أو ترك شيء من الواجبات فسألت عالم، أنت مستقر في ذهنك أن المشايخ كلهم يفتون بأن عليك دم مثلا في نظائر هذه القصة، ثم سألت شخصا فقال لا شيء عليك وأنت في نفسك شيء من هذه الفتوى، الآن استفتي قلبك. لكن لو أفتاك بأن عليك فدية نقول استفتي قلبك ابحث عن غيره، لا، لأن هذا إنما يكون باعثه الهوى لا باعثه الشرع. إذا كنت تبحث عن الأسهل وتبحث عن الرخص يكون باعث ذلك الهوى، لكن إذا كنت تبحث عن ما تبرأ به ذمتك فالباعث على ذلك التحري. وحينئذ إذا أفتاك من في فتواه سهولة مع أنك سمعت أو استقر في ذهنك أن عليك شيء لتركك هذا الواجب مثلا، أنك استفتي قلبك، لا يزال في قلبك شيء من هذه الفتوى. ويؤيده كما قالوا الحديث المشهور استفتي قلبك وإن أفتوك. قال القرطبي وهذا القول زندقة وكفر، لأنه إنكار لما علم من الشرائع، فإن الله قد أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه. يقول القرطبي هذا القول زندقة وكفر، يعني كون الإنسان يتنصل ويتخلى عن ما أوجب الله عليه بحجة أنه بلغ منزلة تنكشف له بعض الأمور. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في تراجم بعضهم أنه يلزم نفسه الجوع مدة 40 يوما، ثم بعد ذلك يتراءى له ويتجلى له أشياء يظنها تجليات وكرامات وهي في الحقيقة هلوسة سببها الجوع. الإنسان إذا جلس يومين ما أكل أو ما نام، نعم، لا بد أن يتراءى له في أمام بصره شيء، إنما سببه الجوع، سببه الجوع. يقول فإن الله قد أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه وأحكامه. الآن الواسطة تجوز في حال وتحرم في حال، متى تجوز ومتى تحرم؟ نعم، الواسطة العادية، الواسطة الآن الذي يتحدث عنها بين الله وبين خلقه، فيما يرد من الله جل وعلا إلى خلقه لابد من الواسطة، واسطة الأنبياء، لكن فيما يصدر من العباد إلى ربهم لا تجوز الواسطة. نعم، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، هذه واسطة لكنها حرام، هذا الشرك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به، وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به فإن فيه الهدى، وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك، فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغنى بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب. يقول فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطريق التي جاءت بها الرسل يستغنى بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب. قال وهي دعوة هذا الكلام كون الإنسان يتعبد على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هي دعوة تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن من قال إنه يأخذ عن قلبه، لأن الذي يقع فيه هو حكم الله وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة، فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، نفث في روعي. هذا الذي يقول إنه يأخذ عن قلبه يزعم أنه نفث في روعه، فقد ادعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال أنا لا آخذ عن الموتى وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت، يعني يأخذ من المعدن. يقول أنا لا آخذ عن الموتى وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت. وكذا قال آخر أنا آخذ عن قلبي عن ربي. وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع، ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. هذا كلام القرطبي انتهى. يقول ابن حجر وقال غيره، يعني قال غير القرطبي، من استدل بقصة الخضر على أن الولي يجوز له أن يطلع من خفايا الأمور على ما يخالف الشريعة ويجوز له فعله فقد ضل، وليس ما تمسك به صحيحا. من استدل بقصة الخضر على أن الولي يجوز له أن يطلع من خفايا الأمور على ما يخالف الشريعة ويجوز له فعله فقد ضل وليس ما تمسك به صحيحا. فإن الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع، ليس في شيء منه ما يناقض الشرع. فإن نقض لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز عقلا وشرعا، لكن استدراك موسى على الخضر هذا مجتنظ الخضر سليمة، يعني من هذا الفعل سليم لأنه ارتكاب لخف الضررين، لكن اعتراض موسى يخاف أن يغرق، يخاف الغرق، والغرق في مثل هذه الحالة مظنون. يقول فإن الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع، فإن نقض لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا ترك أعيد اللوح جائز عقلا وشرعا. يعني لو كان هذا اللوح لا يلي الماء، ليس مما يلي الماء، يعني من السقف مثلا، من سقف السفينة، ما يمكن، ما يتضررون، ما يتضررون، والملك ما يبغى السفينة، لا يريدها، لا يريدها. حينئذ نقول الكلام هذا متجه، نعم، لأنه صحيح أنه إفساد في السفينة لكنه ارتكاب لخف الضررين، أسهل من تأخذ السفينة كلها. بس ما يمكن يقول موسى لتغرق أهلها في هالحالة. نقول لو كان، لو كان اتجه مثل هذا الكلام، لكن هذا لوح في أسفل السفينة فصار الماء يطلع عليه يخرج عليهم، وجاء في بعض الأخبار أن موسى سده بثوبه، نعم، فدل على أنه يغلب على الظن أنهم يغرقون. فمثل هذا كون السفينة تؤخذ أو كونهم يغرقون أيهما أسهل؟ لا تؤخذ السفينة أسهل، نعم، لكن هل في فعل الخضر ارتكاب خف الضررين أو لما أعلمه الله جل وعلا أنهم لا يتأثرون مع إفساد السفينة؟ نعم، وما فعلته عن أمري. فالفعل استدراك موسى عليه السلام في الظاهر، نعم، لا إشكال فيه، لكن في باطن الأمر وما جاء أو ما وصل إلى الخبر من قبل الله جل وعلا لا شك أنه هو الموافق لباطن الأمر. ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر، وقد وقع ذلك واضحا في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلم ولفظه، فإذا جاء الذي يسخرها فوجدها منخرقة تجاوزها فأصلحها، فيستفاد منه وجوب التأني على الإنكار في المحتملات، وجوب التأني على الإنكار في المحتملات. وأما قتله الغلام فلعله في تلك الشريعة، يعني لو إنسان مهما بلغ في الولاية مثلا وجد شخصا شريرا قد آذى والديه. نعم قد آذى والديه، أشد الأذى، هل له أن يقتله؟ ليس له ذلك في شرعنا. ولذلك قال: فلعله في تلك الشريعة. وأما إقامة الجدار فمن باب مقابلة الإساءة بالإحسان، والله أعلم. قال العيني: فيه أنه إذا تعارضت مفسدتان يجوز دفع أعظمهما بارتكاب أخفهما، كما خرق الخضر السفينة لدفع غصبها وذهاب جملتها، لدفع غصبها وذهاب جملتها. لكن ينبغي أن يكون الضرر الأعظم واقع ولا مظنون؟ يعني عندنا الضرر الأدنى واقع ولا بد من ارتكابه، لا بد أن يكون في دفع الأعلى، لا بد أن يكون واقع أيضا. واقع ولا مظنون؟ يغلب على الظن، بحيث يغلب على الظن أو هدد به من يقدر على تنفيذه. نعم، يعني في لا بد أن يكون واقعا أو في حكم الواقع، في حكم الواقع. نعم، في حكم الواقع. أما المتوهم فلا قيمة له، وإلا فلكل إنسان أن يرتكب من الأضرار ويدعي أنه يدفع ضررا أعظم. نعم، والله المستعان. الله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. بقي لنا في الفوائد شيء، أحسن الله إليكم. أبدا الأطراف. إذن نعد المستمعين الكرام بإذن الله في الحلقة القادمة أن نستكمل ما تبقى ونبدأ بالأطراف بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.